وقد نص سيبويه رحمه الله على أن علة البناء كلها ترجع إلى شبه الحر. إذا سيبويه يرى طبعا بين قوسين تستطيع أن تدخل جملة معترضة مفسرة تقول أي البناء العارض البناء اللازم البناء اللازم. يعني سيبويه لا يرى سببا يجعل الاسم يلزم البناء إلا شبهه، أما إضافته إلى مبني ذاك إيش؟ عالم. أنت؟ لكن عند التدقيق والتفصيل قد يذكر بعض أسباب لمنع أسباب للبناء ولا يذكر المعارضة وكذا، فهمت؟ فيذكر كل ما يسبب بناء إن كان عارضا أو كان لازم، فهمت؟ فقد يفهم منه إيش التضاد. فنقول لا، إنما الذي لا ينفك ألا وهو الشبه بالحرف، إذا أشبه الاسم الحرف بني لزوما، وإذا أضيف إلى مبني بني عرضا. اتفقنا؟ كالشبه الوضعي قرأتها أنت؟ عفوا، كالشبه الوضعي هنا هذا مرة إعراب زيه عندنا، مرة مثيله هذا. طيب أول شبه ألا وهو الشبه الوضعي، إيش يعني وضعي؟ أي كيف وضع الاسم، مش لما وضع، لأنه الوضع هو أول استخدام عرف وألف في لغة العرب بالكيف ولما ولي ثلاثة. المراد منها هنا كيف، كيف وضع الاسم على حرفين على ثلاث على خمس، هنا يسأل كيف، ايش كيف وضع؟ هل الاسم موضوع على حرفين ام على حرف ام على ثلاث؟ فما متى اشبه الاسم وضع الحرف اصبح مبنيا. واكثر المبنيات بسبب الوضع هي ايش؟ الضمائر. شو هي الضمائر؟ قال شبهه له في الوضع، له هذه تعود لمين؟ ها تعود على من؟ واحد يرفع يده. طيب شبهه هذه الهاء الثانية في شبح لمن؟ هذه لمن؟ أنت لمن؟ أمجد لسن له ها ها اقرأ. طيب انظر وانت وين شرحت اذا؟ لا لا انا بكتب والله هون شبه الوضعي. شبهه له في الوضع. له الهاء عمن تعود؟ تحت البيت يا شيخ شرح ابن عقيل. له في الوضع الهاء لا له الهاء في له تعود على من؟ الحرف. إذا تستطيع أن تقول شبه الاسم للحرف. طيب كان يكون الاسم موضوعا على حرف واحد، وقد يأتي الاسم يعني على حرف واحد، صح؟ يأتي الاسم على حرف واحد. ضمائر. طب ما احنا شو نقول؟ كالتاء في ضربت او ضربت او ضربت شيء، او على حرفين كنا في اكرمنا. اذا ناهون هذا ضمير على من؟ على المتكلم الذين اما واحد مفرد معظم لنفسه او جمع. ها

زرت فإذا قلت أنت متى أتزور السنة الصورة هل نفس المعنى لاحظ هي إذا نابت عن الفعل كان ناب الحرف عن الفعل والافتقاري أن الحرف مفتقر لأداء معنى فلو صحت 100 عام وأنت تقول في لا معنى يتحقق وكذلك لو قلت الذي أو الذي لا يتحقق معنى إلا أن توجد كلاما يكون صلة يحقق المعنى فإذا كذلك الاسم الذي أشبه الحرف بالافتقار بني لهذا الوجه من الشبه الصورة زاد بعضهم وهو ابن مالك شبه الوظيفي وهو عائد إلى هذا يعني لا يفرق نعم والإهمالي يعني نفصل في الدرس القادم إن شاء الله وسنتكلم عن أسباب البناء على بعض الحركات وما هي المبنى المبني على الفتح وما هو مبني على الضم وما هو مبني على الكسر ثم نتطرق إلى مسائل أخرى مهمة في البناء والله أعلم وأحكم.